سبيليها خيرته من عباده. ثم بعد ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن لم يكن فعليك باليمن واسقوا من غدوركم. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العراق، ولم يذكر العراق، إنما ذكر خصلتين قد تجاندون أجنادا، جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق. فقلت يا رسول الله خير لي، قال عليك بالشام، فإن خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. جعل الانفيال للشام أمرين، جعل فضلا للأرض وفضلا للأهل. وهذا من النوادر، لو تأملت الحديث الواردة في مكة كلها في فضل الأرض لا غير، ولو تأملت الحديث الواردة في المدينة كلها في فضل الأرض لا غير. لكن حين تنظر الحديث الواردة في أهل الشام لا، في فضل الأرض لأن أرض الأنبياء، وفي فضل الأهل. ولذلك الإسلام في آخر الزمان سيعود إلى الشام. ثم بعد ذلك قال عليك باليمن، ولم يذكر في العراق فضلاً.